الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، أيها الأحباب الكرام، أيها الإخوة الفضلاء، ما زلنا في شرح كتاب الأوسط للإمام ابن المنذر رحمه الله تعالى، ووصلنا إلى باب ذكر التعجيل بصلاة المغرب، وهذا هو الدرس 62 من دروس شرح كتاب الأوسط للإمام ابن المنذر رحمه الله تعالى. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. فهذه قراءة في كتاب الأوسط للإمام ابن المنذر رحمه الله تعالى. قال رحمه الله: ذكر التعجيل بصلاة المغرب. قال: حدثنا الربيع ابن سليمان قال: حدثنا ابن وهب قال: أخبرني أسامة عن محمد بن عمرو بن حلحلة الديلي عن وهب بن كيسان أنه سمع جابر بن عبد الله يقول: كنا نصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم المغرب، ثم نرجع فنتناضل حتى نبلغ منازلنا في بني سلمة، فننظر إلى مواقع نبلنا من الإسفار. ما المقصود بالتناضل؟ ما المقصود بالتناضل؟ نعم، أحسنت، الرمي بالنبل، وكانوا يتسابقون في ذلك من يصيب الهدف، فكل يلقي 10 مرات والآخر يلقي 10 مرات، يعني الأول يلقي 10 مرات على الهدف والآخر 10 مرات، وينظر كم سيصيب من 10. هذا يسمى التناضل بالنبال. ومعنى كنا نبصر فننظر إلى مواقع نبلنا من الإسفار، يعني يصلون المغرب ثم يعودون فيتناضلون، وما زال الجو فيه ضوء يرون مواقع النبل، يعني أين وقع النبل من أو السهم من الهدف، وهذا يدل على أنهم كانوا يصلون المغرب في أول وقتها. نعم. قال رحمه الله: قال حدثنا علي بن عبد العزيز قال حدثنا العيشي يعني عبيد الله قال حدثنا حماد بن سلمة عن ثابت عن أنس قال: كنا نصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم المغرب ثم نرمي فيرى أحدنا مواضع نبله. قال حدثنا محمد بن إسماعيل قال حدثنا زهري قال حدثنا صفوان بن عيسى قال يزيد بن أبي عبيد قال أخبرنا عن سلمة ابن الأكوع قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي المغرب ساعة تغرب الشمس إذا غاب حاجبها. وقال أبو بكر: وأجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم على أن التعجيل بصلاة المغرب أفضل، وكذلك نقول. خلاصة المسألة: حكم تعجيل صلاة المغرب في أول وقتها، أجمع أهل العلم على استحباب تعجيل صلاة المغرب في أول وقتها، أما في شهر رمضان فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يفطر على تمرات ويعجل أيضا صلاة المغرب، لكنه كان يفطر على تمرات قبل أن يصلي، ودليل ذلك ما رواه أبو داود بسند حسن، أو هو حسن بشواهده، يعني الشيخ الألباني رحمه الله حسنه بطرقه، عن أنس رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفطر على رطبات قبل أن يصلي، فإن لم يجد فعلى تمرات، فإن لم يجد حسى حسوات من ماء، حسى حسوات من ماء يعني شرب شربات من ماء. فكان يقدم الفطرة قبل صلاة المغرب، لكنه على أشياء خفيفة كما ذكر في الحديث، فهذا لا يؤخر صلاة المغرب. أما صلاة العشاء فأيهما أفضل، التعجيل أم التأخير؟ هذا ما سنراه في سرد المصنف رحمه الله لأقوال أهل العلم في ذلك. نعم. قال رحمه الله: ذكر اختلاف أهل العلم في التعجيل بصلاة العشاء وتأخيرها أيهما أفضل. اختلف أهل العلم في تعجيل العشاء وتأخيرها، فقال طائفة: تأخيرها أفضل. كان ابن عباس يرى أن تأخيرها أفضل ويقرأ وزلفا من الليل. وروينا عن ابن مسعود أنه كان يؤخر العشاء، وقال مالك: أما العشاء فتؤخر بعد غيبوبة الشفق أحب إلي. قال حدثنا محمد بن علي قال حدثنا سعيد قال حدثنا سفيان عن عبيد الله بن أبي يزيد قال: سمعت ابن عباس يستحب تأخير العشاء ويقرأ وزلفا من الليل. قال حدثنا إسحاق عن عبد الرزاق عن ابن جريج قال: أخبرني عبيد الله بن أبي يزيد أنه سمع ابن عباس يقول: ليس بتأخير العتمة بأس. وكان الشافعي يقول: وأحب أن يؤخرها الإمام ساعة لا يبلغ فيها المشقة على الناس، ساعة لا يبلغ فيها المشقة على الناس. وقال أصحاب الرأي: أحب إلينا أن يؤخرها ما بينه وبين ثلث الليل. وقال أبو ثور: كنحو من قول الشافعي. ومن حجة من يقول بهذا القول الأخبار الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم، فمن ذلك حديث جابر بن سمرة. قال حدثنا يحيى ابن محمد قال حدثنا مسدد قال حدثنا أبو الأحوص قال حدثنا سماك عن جابر بن سمرة قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يؤخر العشاء الآخرة. قال حدثنا محمد بن إسماعيل قال حدثنا هوذة قال حدثنا عوف عن أبي المنهال قال: قال أبي: انطلق إلى هذا الرجل أبي برزة الأسلمي. قال: فانطلقت معه فقال أبي: حدثنا كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي المكتوبة. قال: كان يستحب أن يؤخر العشاء التي تدعونها العتمة. قال حدثنا إسحاق عن عبد الرزاق عن ابن عيينة عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بتأخير العشاء والسواك لكل صلاة. وقال آخرون: تعجيلها أفضل. وقال قائل: وذلك بعد أن يغيب البياض، لأنهم مجمعون على دخول الوقت إذا غاب البياض. واحتج من رأى تعجيل العشاء بعد عفوا البياض، ما المقصود بالبياض هنا؟ أيوة نعم، بياض النهار. نعم أحسنت، بارك الله فيك، الإجابة صحيحة. مر معنا أننا قلنا بأن الشمس إذا غربت ظهر الشفق الأحمر وظل مدة، ثم غاب الشفق الأحمر وذهب وظهر الشفق الأبيض، ثم ظل مدة ثم غاب الشفق الأبيض وظهر السواد. إذن عندنا في مكان غروب الشمس شفق أحمر بعد الغروب، ثم شفق أبيض، ثم السواد. وأظن أن هذه المسألة تكلمنا فيها كثيرا ولا داعي لتكرارها. إذا المقصود هنا بالشفق الأبيض يعني بعد غياب الشفق الأحمر بفترة. نعم. واحد يشوف من اللي بيصور الصواريخ ترجع بعيد. واحتج من رأى تعجيل العشاء بعد دخول الوقت أفضل بالأخبار التي ذكرناها في باب اختيار تعجيل الصلوات في أوائل أوقاتها. قال حدثنا إبراهيم ابن محمد ابن إسحاق قال حدثنا مسلم ابن إبراهيم عن شعبة عن سعد ابن إبراهيم عن محمد ابن عمرو قال: سألنا جابر بن عبد الله عن صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر العشاء، قال: كان إذا كثر الناس عجل وإذا قلوا أخر. وقال عن الأخبار التي رويت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في تأخيره العشاء دالة على أنه إنما فعل ذلك ليلة واحدة لعارض عرض له شغله ذلك عنها فأخر العشاء في تلك الليلة. وذكر أخبارا تدل على ما قال، فمنها حديث ابن عمر. قال حدثنا إسحاق عن عبد الرزاق عن ابن جريج قال حدثني نافع قال حدثني عبد الله بن عمر أن نبي الله صلى الله عليه وسلم شغل عنها ليلة فأخرها حتى رقدنا ثم استيقظنا ثم رقدنا ثم استيقظنا ثم خرج علينا فقال: ليس أحد من أهل الأرض ينتظر الليلة هذه الصلاة غيركم. قال: والدليل على أن هذا كذلك هكذا ترغيب عمر في تعجيل العشاء الآخرة، وكتابه إلى أمراء الأمصار بذلك، وقد كان حاضرا الليلة التي أخر النبي صلى الله عليه وسلم فيها، فلولا أن تأويلا كان عنده كذلك ما خالفه. والدليل على حضوره الليلة التي أخر النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة فيها أن في حديث الزهري عن عروة عن عائشة فقالت: قال عمر: نام النساء والصبيان. قال: أخبرناه ابن عبد الحكم عن ابن أبي كديك عن ابن أبي ذئب عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة قال: حدثنا علي بن الحسن قال: حدثنا عبد الله بن الوليد عن سفيان عن إبراهيم بن عبد الأعلى عن سويد بن غفلة قال: قال عمر: عجل العشاء قبل أن ينام عنها المريض ويكسل عنها العامل. قال: حدثنا إسحاق عن عبد الرزاق عن عبد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر قال: كتب عمر إلى أهل الشام أن صلوا العشاء إذا غاب الشفق إلى ثلث الليل، ولا تشاغلوا عن الصلاة، فمن نام فلا نامت عينه، فمن نام فلا نامت عينه، فمن نام فلا نامت عينه، فمن نام فلا نامت عينه، فمن نام فلا نامت عينه. وحدثنا عن أبي بكر بن خلاد عن يحيى القطان عن عبيد الله عن نافع عن صفية بنت أبي عبيد قالت: كتب عمر فذكر نحوه. قال: حدثنا إسحاق قال: أخبرنا عبد الرزاق قال: أخبرنا معمر عن عبد الله بن عثمان بن خيثم عن ابن لبيدة قال: جئت إلى أبي هريرة فقال: صل العشاء إذا ذهب الشفق وادلأم الليل منها هنا، وأشار إلى المشرق فيما بينك وبين ثلث الليل، وما عجلت بعد ذهاب بياض الأفق فهو أفضل. تلخيص المسألة: حكم تأخير العشاء. فيها قولان لأهل العلم. القول الأول: يستحب تعجيلها خشية أن ينام الناس عنها، وهذا قول جابر بن عبد الله وعمر بن الخطاب رضي الله عنهما. ويستدل لهما بالأحاديث الواردة في فضل الصلاة في أول وقتها، ومنها حديث ابن مسعود رضي الله عنه في البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل: ما أحب الأعمال إلى الله؟ قال: الصلاة على وقتها. وفي رواية: على أول وقتها. والقول الثاني: استحباب تأخير صلاة العشاء إن لم يكن فيه مشقة على الناس، وهذا قول ابن عباس وأبي برزة الأسلمي رضي الله عنهما. واستدلوا بأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يؤخرها، الترجيح الراجح هو القول الأول ولا الثاني؟ ها؟ الأول. ها؟ الثاني. أحسنتم، الراجح هو القول الثاني: استحباب تأخير صلاة العشاء إن لم يكن فيه مشقة على الناس، وإلا فتعجيلها أفضل عند المشقة. ودليل ذلك ما ثبت في الصحيحين عن أبي برزة الأسلمي رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يستحب أن يؤخر العشاء التي تدعونها العتمة. فقوله كان يستحب يعني يفضل. والحديث الآخر، وكلمة يستحب يعني يداوم على تأخيرها. الحديث الآخر: لما أخرها النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنه لوقتها لولا أن أشق على أمتي، يعني لولا المشقة لأخرها كل ليلة. فلو أن جماعة في سفر واصطلحوا أن يؤخروها، يؤخروا العشاء ساعة مثلا بعد الأذان، فيستحب لهم ذلك بشرط ألا يناموا قبلها، وألا يكون هناك مشقة عليه. نتوقف هنا إن شاء الله تعالى ونأخذ موضوعا مهما، وهو كيف نستعد لرمضان، لكي يكون موضوع الخطب الثلاثة القادمة